كان له كأجر حاج تاما حجته بغدوة واحدة يغدوها الإنسان لمثل هذه المجالس المباركة يتحصل على ثواب الحاج دون أن ينقص من أجره شيئا تاما حجته، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. وهذا إن دل على شيء يدل على عظم منزلة هذه المجالس عند الله عز وجل. والموفق من وفقه الله. وقد أخرج أبو عمرو الداني في كتابه الأحاديث الواردة في الفتن بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون، أي في ذات أنفسهم عند فساد الناس. وهذا الحديث يعتبر من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فلقد وقع ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم من حصول غربة الإسلام وأهله. فالمتمسك بدين محمد عليه الصلاة والسلام يصير غريبا بين الناس حتى بين أهله، حتى بين إخوانه وعشيرته وقبيلته. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بطوبى. وقد ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوبى شجرة في الجنة سيرة 100 عام ثياب أهل الجنة من أكمامها. والحديث في الشواهد. فبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بطوبى. وشاهدنا من إيراد هذا الحديث أن نحقق هذا الوصف الذي من أجله بشر النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الغربة أنهم ينالون طوبى يوم القيامة، وهو الإصلاح. الله عز وجل ما أرسل رسله ولا أنزل كتبه إلا من أجل الإصلاح وسد الفساد. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن أسماء الله عز وجل الجبار. قال الإمام الطبري رحمه الله: الجبار من أسماء الله عز وجل، لأنه القاهر، لأنه المصلح لأمر عباده، القاهر لهم. جبار مأخوذ من الجبر، فلان جبر الكسر إذا أصلحه ولأمه، فمن أسماء الله عز وجل الجبار، لأنه المصلح أمر عباده. ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتأمل كيف أن الله عز وجل قارن بين الإيمان والصلاح، فمن آمن وأصلح، ذلك أن الإيمان لا يتأتى للعبد إلا إذا سعى سعيا حثيثا في إصلاح نفسه، في إصلاح معتقده وتوحيده ومنهجه وسلوكه وأخلاقه، ثم يسعى في إصلاح غيره، فهذا سبب في تحقيق الإيمان. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه أن نشر العلم وتمسيك الناس أمر دينهم يعتبر من الإصلاح، إصلاح العباد، كما قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فلن يصلح أمر العباد إلا إذا سعى المصلحون في إصلاح أمر العباد بالدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم، ونشر العلم، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وما هو الشيء الذي أصلح ذلك المجتمع؟ من أعظم الأسباب في ذلك نشر العلم، الدعوة إلى الله، وتصحيح الاعتقاد، التصفية والتربية، ونبذ الشرك. إذا كان أهل الباطل لا يألون جهدا في نشر باطلهم، بل يسعون سعيا حثيثا بكل ما أوتوا في نشر باطلهم، ويتحملون من أجل ذلك المصاعب، يتحملون من أجل ذلك الأذى، ويتحملون من أجل ذلك السب والشتم وربما القتل، وهم على باطل لنشر باطلهم. فأهل الحق أولى بأن يكون عندهم الثبات والصمود في نشر دعوة الله عز وجل بين الناس. فوالله ثم والله ما أثمرت دعوة أهل السنة في هذه البلاد على وجه الخصوص وعلى سائر بلاد المسلمين وغير المسلمين إلا عندما سعى أهل السنة بين الناس في إصلاح معتقدهم ودينهم، من أجل أن يرجعوا إلى الدين العتيق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لتعرفوا أيها الناس قيمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فليست هذه الكلمة مجرد لقب، وإنما هذه الكلمة تحتاج إلى عمل وتطبيق في الحياة العملية، وليست هذه الكلمة كلمة تؤخذ من أجل جمع المال الإصلاح. فلقد ادعى أناس الإصلاح وهم في قمة المفسدين. قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله عز وجل ردا عليهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهكذا قال الله عز وجل عن فرعون: من رؤوس المفسدين في الأرض. قال الله عز وجل عنه: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقول عن موسى عليه الصلاة والسلام. ورئيسهم في ذلك الذي علمهم تقليب الحقائق إبليس: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ بل يقسم بالله أنه ناصح وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إبليس ينصح، ومن أين النصح من لإبليس؟ لتعلموا أن ادعاء الشيء لا يغني من الحق شيئا إلا بالعلم أن يوافق عملك ما تدعو إليه من الحق. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر كمثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر كمثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. هذه هي التجارة الحقيقية التي لا يخشى الإنسان منها كسادا ولا خسارة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فإذا اهتدى على يديك رجل كان عاصيا صار مقبلا على الصلاة، صار مقبلا على تلاوة القرآن، كان عاقا لوالديه صار من أبر الناس لوالديه، كان مقبلا على المعاصي فصار مقبلا على الطاعات، على الصلاة، على الإنفاق، كل ذلك في ميزان حسناتك إلى يوم القيامة. ما من عمل يعمله من الصالحات والطاعات لك نصيب من ذلك الأجر. تجارة عظيمة. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تجارة عظيمة يهتدي على يديك، ربما يصير هذا الرجل طالب علم يوما من الأيام، ربما يصير مؤلفا، وربما يهتدي على يديه الأناس أناسا يهتدي على يديه. كل ذلك في حسنات من دله إلى الخير وأعانه على ذلك. من دعا إلى هدى قال أهل العلم، وكذلك من أعان الداعي إلى الهدى، فإن الهدى إذا أطلق، الهدى هذه الكلمة إذا أطلقت تشمل العلم النافع والعمل الصالح. وكذلك من أعان الداعي إلى الهدى له نصيب من هذا الأجر. ما عنده علم يدعو به إلى الناس لكن عنده مال يستطيع أن يتعاون بماله، يستطيع أن يتعاون مع الدعاة، فإنه يتلقى تلك الأجور العظيمة التي يتلقاها الداعي إلى الله عز وجل، أجور عظيمة. ولهذا قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن أحسن قولا، والمراد بالاستفهام هنا النفي، أي لا أحسن قولا، لا أحسن قولا. والغرض من إتيان الاستفهام في موضع النفي لإفادة أمرين عظيمين: الأمر الأول تأكيد انتفاء هذا الشيء المنفي، فليس هناك أحسن من قول الداعي إلى الله عز وجل، فقول الداعي إلى الله عز وجل أحسن ممن يكبر، ممن يهلل، ممن يتلو كتاب الله. لكن يشكل علينا ما ثبت في المسند من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ففيه دليل على أن ذكر الله عز وجل خير الأعمال. لكن لا تنافي بين الآية والحديث، فإن الدعوة إلى الله عز وجل من ذكر الله، إلا أن ذكر الله عز وجل باعتبار الذاكر، باعتبار الذاكر يتفاوت، فما كان نفعه متعديا إلى الغيب أعظم، أعظم أجرا، وأحسن عند الله عز وجل من الذي يكون نفعه قاصرا على الإنسان. بل الدعوة إلى الله عز وجل في نفسها تتفاوت، فالجلوس للناس وتعليم الناس أمر دينهم أنفع من الخروج للوعظ والتذكير. فليست الدعوة إلى الله عز وجل قاصرة على من خرج للدعوة للوعظ والإرشاد، بل الجلوس للناس وتعليم الناس أمر دينهم من الدعوة إلى الله، بل أعظم من الخروج للدعوة، من الخروج للدعوة، لأن هذا الذي يجلس للناس ويعلم الناس أمر دينهم يتخرج على يديه الدعاة إلى الله، يتخرج على يديه طلاب العلم، تخرج على يديه من ينفع الله به الإسلام والمسلمين، فنفعه أعظم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من ماذا؟ الفائدة الثانية الاتيان بالاستفهام في موضع النفي. الفائدة الثانية من ذلك تحدي المخاطب، فإن الاستفهام مشرب معنى التحدي، بمعنى إذا كان عندكم من الكلام أحسن من كلام الداعي إلى الله فأتوا به، وهيهات أن تأتوا به. وهذا إن دل على شيء يدل على عظيم منزلة الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا كانت وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وظيفتهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر العلم. ثم قال الله عز وجل وعمل صالحا، وفيه تنبيه لأمرين عظيمين فتنبه. الأمر الأول أن الدعوة لا تؤتي ثمارها الكاملة ولا تكون مؤثرة حتى يكون الداعي عاملا بعلمه وفيما يدعو إليه، يكون عاملا مطبقا، كما قال الله عز وجل عن نبيه شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال الله عز وجل معاتبا للذي يخالف فعله قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا يدل على قلة العقل، فإن العاقل يسعى أولا في أن يعمل بأسباب نجاة نفسه قبل غيره، فالذي يدعو الخير للناس وينسى نفسه هذا يدل على قلة العقل. وقد أخرج الطبراني بإسناد جوده الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث جندب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يدعو الناس إلى الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، يضيء للناس ويحرق نفسه. وفي صحيح الإمام مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه في النار فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه والعياذ بالله. وذكر الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف قال كان يحيى بن معاذ ينشد في مجلسه قائلا مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا يا قومي من أظلم من واعظ قد خالف ما قاله في الملأ أظهر بين الناس إحسانه وبارز الرحمن لما خلا بارز الرحمن بالمعاصي نسأل الله العافية. الفائدة الثانية أو التنبيه الثاني من قوله وعمل صالحا أن هذا الوصف في قول الداعي إلى الله عز وجل لا يتأتى إلا إذا كان عمله صالحا ولا يكون عمله صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا يعني كان على السنة. فالمبتدع وإن دعا الناس إلى الخير بزعمه فإنه لا ينال هذا الوصف بل يتحمل أوزار من تبعوه على بدعته وحزبيته إلى يوم القيامة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال إنني من المسلمين وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. ومن لوازم الأخوة الإيمانية أن تحب لأخيك المسلم من الخير ما تحبه لنفسك. ومن هنا كان منطلق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك من الخير. بل لا يكمل إيمان العبد ولا يتم إيمانه إلا بذلك كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه أخرجاه من حديث أنس. وعند الإمام أحمد بسند صحيح حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه ما يحبه لنفسه. فأساس الدعوة والمقصد من الدعوة إرادة الخير للغير إرادة الخير للغير. ثم قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفيه تنبيه على أن من سلك مسلك الأنبياء في الدعوة إلى الله فلم يجامل أحدا ولم يخف في الله لومة لائم وصدع بالحق لابد أن يكون له أعداء كما قال الله عز وجل كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وليس العدو عدوا واحدا بل أعداء. وليس الأعداء من الإنس فقط بل أعداء من الإنس وأعداء من الجن وأعداء من الجن. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه كيف يتعامل الداعي إلى الله عز وجل مع هؤلاء الأعداء إذا كان العدو من الإنس فكما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن أن تقابل الإساءة بالإحسان. وليس معنى ذلك أن تجامل أهل البدع، ألا ترد على أهل البدع، بل السكوت على أهل البدع مع قيام موجب الرد إساءة لهم، والذي يرد على بدعتهم فقد أحسن إليهم، أحسن إليهم. شعروا ذلك أم لم يشعروا؟ كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال عن أبي بكر الفراء في ترجمة الحسن بن صالح بن حي، قال أبو بكر الفراء: ذكرت ليوسف ابن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال يوسف: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن صالح، يشبه أستاذه وكيعا. فقال أبو بكر: أما تخشى أن تكون هذه غيبة؟ فقال: لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يتبعوهم على بدعتهم فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم جاملهم مدحهم كان أضر عليهم، كان أضر عليهم، ادفع بالتي هي أحسن. ثم ذكر الله عز وجل ثمرة ذلك فقال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقد يقول إنسان: هل من المعقول أن تنقلب تلك العداوة إلى أن ينقلب ذلك العدو إلى صديق حميم، صديق حميم؟ لا تستعجب، وأنا أضرب لك مثالا واقعيا في حياته عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خيلا قبل نجد، فأتوا برجل من اليمامة يقال له ثمامة ابن أثال، أتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سارية المسجد، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال فسل تعطه. فانصرف عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءه من اليوم الثاني وقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فرد عليه مثل ما رد في المرة الأولى، وهكذا في اليوم الثالث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أطلقوا سراحه، أسير كافر مربوط في سارية المسجد. ومع هذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أطلقوا سراحه. فمباشرة انطلق ليغتسل، ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد، وأنك محمد رسول الله. ثم قال: يا محمد، ما من وجه إلا ما من وجه في الدنيا إلا وكان وجهك أبغض الوجوه إلي، فلقد صار وجهك أحب الوجوه إلي، وما من دين إلا ودينك أبغض إلي ولقد صار دينك أحب الأديان إلي وما من أرض إلا وأرضك أبغض إلي ولقد صار أرضك أحب البلاد إلي. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام استأذنه أن يذهب إلى مكة ليعتمر، فلما وصل مكة قالوا له أصبوت؟ فقال بل أسلمت مع محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال فوالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا أيها الإخوة كيف انقلبت عداوته، تلك العداوة انقلبت إلى إجلال، إلى غاية الإجلال والتقدير والمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام بالمعاملة. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فمن أعظم أسباب كسب القلوب ولين القلوب وكسر جبروتها أن تقابل الإساءة بالإحسان، وهذه صفة عزيزة. فإن من طبع الإنسان أن ينتقم لنفسه وأن ينتصر لنفسه، لا سيما إذا كان قادرا على ذلك. فكون الإنسان يترك الانتقام لنفسه والانتصار لنفسه رجاء أن يتحبب إلى ذلك المدعو فيحب الدعوة ويستقيم على دين الله عز وجل، هذا ليس بالأمر الهين، بل يحتاج إلى قوة تحمل وقلب واسع وصبر عظيم. ولهذا قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. أذكر لكم قصة واقعية حصلت في دار الحديث بدمج. كان أحد إخواننا من الغرباء جاء ليطلب العلم في دماج هاربا من أسرته من بلاد الكفر، فجاء أبوه يبحث عنه فقيل له ولدك في اليمن في مكان المقتلة على حسب ما يشاع عندهم، فجاء من أجل أن ينقذ ابنه من أجل أن لا يتمرد عليه. المهم أنه وصل إلى دماج، وصل وهو يبحث عن ابنه، استقبله بعض العاجم وأجلسوه وهدؤوه فلم يهدأ، قال أريد ابني فقط، أعطوني ابني فقط، وهو يصيح. فأدخلوه على الشيخ يحيى وهو يتكلم والمترجم يترجم، فقال جئت من أجل أن أخذ ابني. فقال له الشيخ يحيى هذا ابنك وأنت أحق بابنك ونحن لا نستطيع أن نمنع ابنك. سبحان الله، المعلومة التي كانت عند الرجل على طول انقلبت إلى أشياء يلاحظها واقعيا. كيف هذا؟ هذا ابني وأنت أحق بابنك وأنت كذا، كيف؟ قالوا هذا ابنك. ثم دعاه الشيخ يحيى إلى الإسلام وذكر له محاسن الإسلام ومزايا الإسلام، فدخل أحب الرجل الإسلام، والمترجم يترجم والشيخ يتكلم، فما أن انتهى الرجل الشيخ يحيى من الكلام إلا والرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل في الإسلام. ثم قال لابنه أعاهدك الله أن تبقى في هذا المكان، وأنا سأصرف عليك ما دمت حيا، وسأرجع من أجل أن أصرف عليك، من أجل أن ترجع إلينا داعيا إلى الله. فلما ذهب الرجل ورجع إلى بلاده لم يجلس أسبوعا حتى توفاه الله. خرج من بلاده الكفر حتى أتى دماج من أجل أن يأخذ ابنه، فكان سببا في إسلامه. شاهدنا من إيراد هذه القصة ادفع بالتي هي أحسن، حتى لو رأيت عنفا أيها الداعي ممن تدعوه إلى الخير لا تستعجل عليه، رفقا بالقول الحسن، ولو سبك وشتمك فلك قدوة حسنة بنبينا صلى الله عليه وسلم بل بالأنبياء جميعا، فإن الله عز وجل يقول لنبيه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ويقول الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فهذا الذي ينبغي علينا أن نتحلى به جميعا. ربما الإنسان ما يتحمل هذه الصفة أيها الناس، من جربها في دعوته فبإذن الله عز وجل يكون ناجحا في دعوته ويكون محبوبا عند الناس، فإن الناس أول شيء ينظرون من الداعي تلك المعاملة، ينظرون من الداعي الأخلاق، الكلام الحسن. ولو كان عندك ما كان من العلم وليس عندك أخلاق ربما يكون سببا في تنفير الناس عن دعوتك وذهاب الناس من بين يديك. فالإنسان يصبر نفسه وأجره على الله، لأنه يتمنى في ذلك كله أن يهتدي هذا الرجل على يديه فينال تلك الأجور العظيمة. لكن أيها الناس الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج منا أولا أن نتسلح بسلاح العلم الشرعي، فلا يستطيع الإنسان بل لا يكون ناجحا في دعوته حتى يتمكن من العلم الشرعي، وإلا كان فاشلا، إلا كان فاشلا. ولهذا قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، هذه طريقتي، أدعو إلى الله، لا أدعو إلى نفسي ولا أدعو إلى حزبي ولا أدعو إلى شرفي، وإنما أدعو إلى الله. فكلما كان الداعي إلى الله عز وجل مطبقا هذا الوصف بإذن الله عز وجل تكون دعوته ناجحة بإذن الله. أدعو إلى الله، هذا هو القيد الأول، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أن يكون متسلحا بسلاح العلم الشرعي. وتأملوا أيها الناس في دعوة أهل السنة من لدن محمد عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا، وهي تثمر تلك الثمار الطيبة وانظروا إلى تلك الدعوات التي قامت على الجهل، وقامت على الحزبية، أين ذهبت؟ وأين ذهب أربابها؟ فشلوا في دعوتهم. ولهذا تنبه دائما إلى قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله وسبحان الله فيه تنزيه الله عز وجل عن النقائص، وهذا الذي يجب على الداعي إلى الله عز وجل أن ينتبه وأن يهتم بأمر التوحيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فأعظم شيء يجب على الداعي أن يهتم به في دعوته الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، الدعوة إلى تصفية العقائد، تصفية القلوب مما من الأشياء التي ربما تعلقت بها القلوب من الشركيات والبدعيات والخرافات. وما أنا من المشركين، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفيه تنبيه كذلك على أن الداعي ينبغي أن يكون متميزا في دعوته، أن يكون متميزا في دعوته، فإن من أعظم الأسباب في نجاح دعوة شيخنا ووالدنا مقبل رحمة الله تعالى عليه وعلى هذا سار طلابه التميز، التميز عن أهل البدع، التميز عن الحزبيين. ولهذا جعل الله عز وجل البركة في دعوتهم، البركة في دعوتهم. هذا ما أردت أن أنصح به نفسي أولا، ثم لإخواني ثانيا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، كما نسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.